محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول الله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة، ما المراد بالسورة؟ سورة من سور القرآن. إذا أنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة من سور القرآن، انقسم الناس نحوها قسمين، قسم تزيده إيمانا وعلما وبصيرة ومعرفة وتقوى لله جل وعلا، وهم المؤمنون المتقون الملتمسون للحق المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم المصدقون له. وقسم تزيدهم الآيات النازلة والسور النازلة كفرا إلى كفرهم وشكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم. من هم؟ وهل الآيات النازلة والسور النازلة من الله جل وعلا تزيد في الكفر؟ نعم، المؤمن تزيده إيمانا والمنافق تزيده شك وريب فيزداد بذلك كفرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، من هم؟ الضمير في منهم يعود إلى من؟ إلى المنافقين، لأن الكلام في أغلب هذه السورة عن المنافقين. فمنهم من يقول، يقول لمن؟ يقول بعضهم لبعض، أو يقول بعضهم لضعاف المسلمين، هل زادتكم هذه إيمانا؟ فقيل إنه يقول، المنافق يقول للمنافق الآخر هل زادتك هذه إيمانا؟ فيقول إنه على ما كان عليه، ما تغيرت حاله. وقيل إنه يقول هذا القول لضعاف المؤمنين، وإلا أقوياء المؤمنين أشداؤهم لا يستطيعون أن يؤثروا عليهم، وإنما يقول ذلك لضعاف المؤمنين لعلهم يدخلون عليهم الشك. بقصد التأثير عليهم وزعزعة الإيمان في نفوسهم. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ أجاب الله جل وعلا وبين سبحانه لأنه بنزول السورة قسم تزيده إيمانا وقسم تزيده كفرا وشكا وريب. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن كلما علم زيادة علم لم يعلمه من قبل ازداد إيمانه وتستنير بصيرته وتقوى ثقته بالله وبصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزداد بذلك إيمانا. وكما تقدم لنا أمس في درس التوحيد قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، واستدللنا بهذه الآية الكريمة على مذهب أهل السنة والجماعة بزيادة الإيمان ونقصانه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون ويسرون بنزول السور من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هدى ونور وبصيرة وهو كما ورد في الحديث الحبل المتين بين الله وبين خلقه، وهو الصراط المستقيم. فالمؤمن كلما علم وتفقه في آية من آيات الله أو سورة من سور القرآن ازداد إيمانا وتصديقا فيستفيد من ذلك ويفرح ويسر. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض المراد بالمرض هنا المرض البدني أم المرض القلبي الروحي؟ والمرض القلبي سمي بهذا الاسم مرض لأن المرض في البدن فساد فيه، المرض في البدن فساد فيه، والمرض في القلب فساد فيه كذلك. والمرض ورد مرض القلب في القرآن على نوعين: مرض شهوة ومرض شبهة وشك، فأي النوعين ما دلت عليه هذه الآية؟ فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، مرض الشبهة والشك. وهناك مرض آخر يقال له مرض الشهوة وهو أخف من مرض الشك والريب، وكلاهما مرض لكن ذاك مرض غير مخرج من الملة، وهذا المرض مرض النفاق مخرج من الملة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ما هي الآية التي دلت على النوع الثاني من المرض؟ قوله جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض، أمر للنساء بالحجاب وخفض الصوت وعدم إظهار التكسر والتخنع أمام الرجال في مخاطبة المرأة لهم، لأن خضوعها وليونتها في كلامها يجعل الرجل الذي في قلبه مرض الشهوة يطمع فيها ويهم. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ذاك مرض الشهوة. ومرض الشهوة ومرض الشبهة كلاهما فساد في القلب، لكن أحدهما أخف من الآخر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، الرجس الشر، وما يمليه الشيطان على العبد، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم شرا وشقاء. هم متلبسون بالرجس أولا، فيهم النفاق وفيهم الشك والريب، لكن بنزول السور المتتابعة لا يؤمنون بها ويكفرون بها فيزدادون كفرا إلى كفرهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، يعني استمروا على ما كانوا عليه من الكفر والشك والريب حتى ماتوا على كفرهم فلم يتوبوا منه. وهذا إخبار من الله جل وعلا عما يقوله بعض المنافقون لبعض، عما يقوله بعض المنافقين لبعض حين نزول الآيات، وسواء حضروا نزولها أو لم يحضروا. وسيأتي في الآية بعد هذه ما يقوله بعضهم لبعض عند حضورهم نزول الآيات. ودلت هذه الآية الكريمة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أقبل المرء على طاعة الله واجتهد في الأعمال الصالحة وأكثر من ذلك زاد إيمانه وقوي، وكلما وقع المرء في المعصية والمخالفة فإنه يضعف إيمانه بحسب تمكن المعصية من نفسه، حتى يضعف بالكلية أو يضمحل بتراكم الأعمال السيئة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته، أي هذه نعربها مبتدأ وجملة زادته إيمانا خبره، والجملة من المبتدأ والخبر هي مقول القول. فمنهم من يقول ماذا يقول؟ أيكم زادته هذه إيمانا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.